بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل لنا لسانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا مفتوح العارفين. في المجلس 26 بعد 500 ومع قول الشيخ من البيت 31 حي عليم قادر مريد، سميع بصير ما يشاء يريد. والحديث هنا عن الصفات التي أطلق عليها العلماء الصفات المعنوية، والصفات المعنوية عبارة عن قيام صفات المعاني بذات الله تبارك وتعالى. لعلنا إذا قلنا إن هذا الكون قد دلنا على الله ما أبعدنا، بل إن كتاب الله عز وجل الذي هو المرجع الأصل لبناء التصور، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي المرجع الأصل أيضا يضم إلى القرآن وهي المصدر الأصل لبناء التصور، فإن كتاب الله قد امتلأ بالحديث عن آيات الكون ودلالة آيات الكون، وإن حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم منها ما رسم للبشرية كيفية التعرض إلى الله تبارك وتعالى، خاصة ما يتعلق بالأذكار وما تضمنته مجموعة من الأذكار من معان إنما دل عليها كتاب الله ودل عليها أو دلت عليها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصفة هي كل معنى قام بالذات فأوجب لها حكما. حينما تقول علم قولك علم صفة، لكن أرأيت معي إذا قلنا عالم هل يبقى الأمر متعلقا بالصفة أم يوجهنا اللفظ إلى ذات اتصفت بالعلم؟ حينما تقول علم تقول عالم، تقول قدرة وتقول قادر أو قدير، ألا ترى أن هناك فرقا بين قدرة وقدير؟ ما هو الفرق؟ قدرة كلمة دلت على معنى، علم كلمة دلت على معنى، قدير وعليم أو عالم كلمتان دلتا على ذات اتصفت بالقدرة والعلم. فالله عز وجل متصف بالقدرة فهو قدير، متصف بالعلم فهو عليم. مر معنا ما يتعلق بصفة العلم وأعطينا بعض الملامح التي ينبغي أن يطلع عليها المسلم أو يكون على خبر بها، وقلنا إن صفة العلم لله تبارك وتعالى من حيث بناء القلب بناء يكون فيه مراقبا لله تبارك وتعالى، أو من حيث بلوغ العبد المكلف مرتقى الإحسان وهو ركن الثالث من أركان الدين، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أو من حيث إن العلوم التي طلب منا أن نتعلمها كما قال ربنا جل جلاله في كلمة التوحيد التي ضمت كل هذه التفصيلات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هناك قول لا إله إلا الله، ولا يقول لا إله إلا الله إذا ما علم قبل أن يعلم معناها، لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله إذا كان لا يدري أن هذه الكلمة تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى وتكون ألوهية لله عز وجل وحده، فهذه الكلمة تدل على مغض التوحيد. من هنا قال ربنا جل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم الأمر صار من أوضح الواضحات إن شاء الله تبارك وتعالى. حينما نقول القادر ونحن قد وصلنا إلى الكلمة الثانية بعد عالم بعد عليم أنه سبحانه وتعالى قادر، سنجد أنفسنا أمام أن هذا التركيب أو هذه الصياغة وهذا الاشتقاق جاء معه اشتقاق آخر وهو قدير. سنرى الفرق بين قادر وقدير من حيث المضمون كلاهما واحد، من حيث دلالة قدير على القدرة أبلغ من دلالة قادر على القدرة، ذلك أن قدير تشير إلى المقدورات التي تدخل تحت قدرة الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا لفظ مقتدر، لفظ المقتدر جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام قادر، وقد جاء لفظ القادر ولفظ القدير ولفظ المقتدر. سنمر عليها من حيث الاشتقاق ودلالة كل كلمة من هذه الكلمات. لكن ما صفة القدرة هنا؟ القدرة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، قامت بذات الله عز وجل، ليس كمثلها شيء، ليس لها بداية وليس لها نهاية، قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، لا تعلق القدرة لا بالواجبات الذاتية ولا بالمستحيلات الذاتية. وهذا أيضا ما يحتاج إلى تفصيل، ونرجو الله عز وجل بعد هذا الإطار العام أن نوفق لبيان لما لا تتعلق القدرة إلا بالممكنات، ولقدرة تعلقان، هذا بعموم ما جاء عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. قالوا التعلق الأول تعلق صلوحي قديم، والتعلق الثاني تعلق تنجيزي حادث. هنا نحن ما دخلنا في فلسفة، وإنما دخلنا في كلمات اختيرت اختيارا بناء على معطيات كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وستجد نفسك أمام دقة ما توصل إليه العلماء حينما قالوا صلوح قديم. هذا أقل ما يقال فيه الآن أن هذا الكون حادث، لم يكن، والله عز وجل ليس لوجوده افتتاح، لا أول لوجود الله عز وجل ولا آخر لوجود الله تبارك وتعالى. إذا كان الله لم يكن معه غيره، لم يكن هناك كون، أكانت القدرة صالحة لأن تتعلق بالكون من الأزل؟ القدرة صالحة لأن تتعلق، متى تعلقت؟ قال تعلقت القدرة حيث شاء الله تبارك وتعالى أن تتعلق، لأن عمل القدرة وصف الإرادة وصف المشيئة، ما شاء الله كان، ما شاء الله وجد يعني، وما لم يشأ لم يكن. وبناء على هذا للقدرة تعلقات صلوح قديم، يعني صالحة من الأزل أن توجد وتعدل، لكن الموجودات الحادثين ما كانت إلا بعد وجود الله تبارك وتعالى، أي سبق وجود الموجودات الحادثة عدم بخلاف وجود الله تبارك وتعالى. ثم قضية التعلق الآن، التعلق التنجيزي، لا يكون تعلق القدرة تعلقا تنجيزيا إلا وفق الإرادة، ولذلك يريد الله عز وجل فيوجد، يريد الله عز وجل أن يخرج من دائرة الوجود فيخرج الله عز وجل من دائرة الوجود ما أراد أو من أراد أن يخرجه. ومن هنا القادر بمعناه الحقيقي هو الذي يقدر على الفعل والترك، كأنما لا يعتبر قادرا من أجبر، وإنما يعتبر قادرا من اختار من أراد. والله عز وجل له الاختيار والمختار، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. المعنى الحقيقي لكلمة القادر التي تدل على ذات الله المتصفة بالقدرة أن الله تبارك وتعالى هو الذي إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. رب أخينا كتاب الله عز وجل العقل الاستدلالي، وهذا قد سار عليه علماء القرون الأولى التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بخيرية، ولا زال هناك عقول تنضج بتعاليم كتاب الله عز وجل وبصائره. هناك عقل استنباطي وهناك عقل استدلالي، والعقل الاستدلالي هو عقل يكاد يكون عاما، إلا من فرق بين صاحب عقل استدلالي دقيق في التناول يحسن الاستدلال، يستل من الكون أدلته ويرتبها، وهناك إنسان عادي لكنه أيضا يستدل. من قال لك بأن الاستدلال خارج دائرة النفس؟ وهذا ما يسمى بقانون السببية. أقل ما يقال في الاستدلال قانون السببية. ألا ترى معي بأن الطفل حينما يولد من جملة الفحوصات السريعة التي تجرى عليه في أيامه الأولى أنهم يحاولون قياسات السمع والبصر، إذا كان بالإمكان، لأن السمع أول ما يفتح سمعه بعد ذلك البصر، الحفيث بصورة عامة هل في لا سمح الله آفة من الآفات علة من العلل؟ ومن هنا ينتبه الطفل حتى للرنين إن كان هناك رنين، مع أن الطفل لسه ما يدري الدليل والمدلول، ما يدري قانون السببية. لماذا؟ قال لأن قانون السببية في ذراتي في خلاياه، الكروموسومات نفسها هي قانون السببية. بل اكبر قليلا إذا كنت في الطريق وسمعت زمور السيارة تنتبه أنت، معناته في شيء، مع أنه ما علق الزمور بانتباه. قال لا، لما وقع هذا الصوت في الأذن دل على أنه أنا ممكن يكون خارج إطار الخط، أنا ممكن يكون مخالف لهم مخالفة، أنا يراد مني أن أنتبه. وباب الدار قريب من هذا المعنى، ولعل الهواتف المحمولة في الجيوب هي من أدل الدلائل على قانون السببية. إلا إذا كان واحد سمعه ثقيل كما يحصل أحيانا بين المصلين، يرن يرن وأنا أكاد أنفجر وما أستطيع طبعا أن أختفي. سبحان الله، قبل أن أسلم بيفصل هو بيغلق الهاتف، وأنا ما عاد أستطيع أتكلم شيء إطلاقا، لأنه ما أريد أن أعكر عليه صفه كما عكر علينا صفو صلاتنا. إذا القانون السببية في منحي، هذا اسمه العقل الاستدلالي بالفطرة هذا، لكن العقل الاستدلالي ترى أدق من هذا المعنى الذي ذكرته أنا، أدق وأوعى وأرقى مرتبة من قانون السببية. تعالوا بنا الآن إلى نص قرآني، وقبله حينما نسأل الله تبارك وتعالى ونتوجه إليه سبحانه وتعالى بتوجهات. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ألا ترى معي بأني وأنا أذكر الله وأتوجه إلى الله وأثني على الله وأعظم الله تبارك وتعالى، رجعت إلى بدهيات العقيدة وهي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنا حينما أجأر إلى الله عز وجل أستعين بقدرة الله تبارك وتعالى، لأن القادر دلنا على من اتصف بالقدرة الكاملة التي لا يعجزها الشيء على الإطلاق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكن هذه كناية عن عمل القدرة. وحينما يمر معي اسم العالم يربي فيها المراقبة، فاسم من أسماء الله عز وجل أنواره تنير قلبي للمراقبة، واسم من أسماء الله عز وجل إنما تملأ قلبي عزة بالله تبارك وتعالى. أنت من أضعف الضعفاء إلا إذا اتصلت بقدرة الله تبارك وتعالى، أو إلا إذا أمدك الله عز وجل بقدرته، أو إلا أن تلوذ بجناب الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت في كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ألا ترى معي بأنه علمني كيف أستدل من ظواهر الكون على بعض صفات الله تبارك وتعالى؟ ثم جاء النداء بالبداية عام، لأن الآخرة عامة. أيظن الكافر بأن الله عز وجل لا يبعث إلى المؤمنين فقط من أجل أن يسلموا الجنة؟ طيب النار من يسكنها؟ هناك أهل للنار، هم عملوا بعمل أهل النار في هذه الدنيا. ولذلك جاء الخطاب ويا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس. ثم طرح إشكال أو طرح قضية من باب الافتراض، إن كنتم في ريب من البعث. أنا قلت أليس ما يناسب الأحوال أن يقال إذا كنتم؟ لأنه إذا تدل على الوقوع. ألا ترى معي بأن جمع كثير من الناس في ريب من البعث ويشككون وتخامر الشكوك قلوبهم، بل كثير منهم قد هدمت الأوهام صياغة الآخرة التي جاء بها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مجموعة أوهام، ويهوم هو. لذلك حرص كتاب الله عز وجل وحرص سنته عليه أفضل الصلاة والتمثيل على أن يرسما الحقائق بحذافيرها، وإن لم يغطي كتاب الله عز وجل كل ما أعد الله عز وجل للجنة، ولم يغطي كتاب الله عز وجل كل ما أعد الله عز وجل لأهل النار في النار، لكن الملامح العريضة الواسعة ما يتعلق ببعث الأجساد مع الأرواح والأجساد نفسها، كل ما شئت أنت فيما يتعلق بالتصور الرائع الذي جاءت به شريعة الله عز وجل فيما يتعلق بقضايا التوحيد، هذه مررنا عليها، لكن ما يتعلق بالآخرة. إذا لكن لماذا قال إن؟ قال يدلك على أن العاقل في الأصل ما ينبغي أن يشك، لكن على افتراض أنه شك، فكان ما يبعد قضية الشك عن العقل. العقلاء لا يشكون، لا يشكون. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فأعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. لاحظ إن مأروعة هنا، فكيف تتقون إن كفرتم، على افتراض أنكم كفرتم. والأصل ألا تكفروا، الأصل ألا تكفروا، لأن البدهيات تناديكم، الفطرة تناديكم، آيات الله عز وجل في الكون تناديكم، آيات القرآن الكريم الذي تأيد على أنه من المعجزات التي أريد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون إن كفرتم. ومثلها قريب منها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لن يستطيعوا، ومن سقط إنما هو في ذاته من الهوان بمكان. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مو إذا، كأنما نفع عنهم الاستطاعة، استطاعة أن يردوا هذه الأمة عن دين ربها تبارك وتعالى. نرجع نقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، ألا تريدون أدلة على أحقية البعث وصدق البعث وكون هذا الذي أخبر الله عز وجل عنه إنما هو قائم على الأدلة والبراهين؟ وإن كان أمر الآخرة سمعي، الإيمان بالآخرة سمعي، ومع ذلك عضد الله تبارك وتعالى السمع بأدلة وبراهين. إن كنتم في ربنا البعث فإنا خلقناكم، يخيونا فإنا خلقناكم، بما أنه الخالق الأول مع ذلك أنه يقدر على أن يعيدكم مرة ثانية. ونسي خلقه قال ما يحيي عظامه وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرتين. وبالبداهة من قدر على أمر قدر على مثله، بل إعادة الأمر أهون في حسنا وفي في ميزاننا من الإنشاء، الإنشاء أصعب من الإعادة، وهو أهون عليه، أهون هذه من أجل مناسبة النفوس فقط، وإلا أمر الله عز وجل فوق ما يمكن أن ينظر إليه في هذا الشأن. كل الملك والملكوت، كل المجرات بملياراتها قادر ربنا جل جلاله على أن يذيبها كلها دفعة واحدة وأن يأتي بملايين مثلها. أنا لست مبالغا بهذا، بملايين ملايين ملايين. لماذا؟ قال أن الله عز وجل لا يتعامل مع الكون بالمعالجة، وإنما يتعامل مع الكون، مع الكون بكون، وهذا لا يعجزه شيء على الإطلاق. إذن فإنا خلقناكم ثم ردنا إلى التراب. هنا في بعض المواضع ما في رد التراب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بدأ بالعلقة هنا لأنه بداية الوحي، أما هنا فإنا خلقناكم من تراب. يعني بدي افترض أولئك الذين يقولون، وقد بين الله عز وجل قولهم، وهذا أيضا من روائع القرآن الكريم، يذكر الله تبارك وتعالى قضية مشكل، قضية الجاحد، يذكرها ويرد عليها من أجل أن يعلمني كيف أتعامل مع التشكيكات، مع القضايا التي تطرح. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما كثرت في كتاب الله عز وجل، وجاء الرد أن من أحياها المرة الأولى يحييها المرة الثانية، والحياة الثانية مثل الحياة الأولى من حيث الوجود، هذه حياة وتلك حياة. فإنا خلقناكم من تراب، أنت قبل أن تكون بذرة أو نواة أو حيوان منوي أو بويضة لدى الأم ماذا كنت؟ كنت مستحلب. يعني نتكلم الآن عن خطوة متقدمة، قبل أن تكون مستحلب كنت عبارة عن خس وفلافل وفليبلة وبقدونس، ما أدري ماذا هذه خواطر فرض، هذا كل الذي ذكرته أنا ما في فريران، ولعل هذا هو السبب. ارجع الآن، أنت كنت خضار بل أنت كنت تراب، صح هذا الكلام؟ لن تقول شيئا. هلا قبل أن يخرج البقدونس ماذا كان؟ كان بالتراب حقيقة وبذوري بذور، وأنت كنت بذرية، إذا من تراب ثم من نطفة. الآن لاحظ النخلة مقروعة، وهنا الأمر الذي حير العلماء ولا يزال، ونحن لا نطرح ترى حينما يحتار العلماء حتى لا يقال والله أنتم فرحتم لأنهم جعلوا المسألة أكبر من السر. النقل بين الجماد وبين الحيوان الحياة يعني نقل عجيبة غريبة ولا تفهم غير مفهومة، مباشرة من مستحلب إلى حيوان منوي في حركة، أو كل كرية أو كل خلية أو كل زبر أو كل شكر أو كل شعرة، كل ما شئت أنت كله صحيح هذا الكلام. هذا التوزيع الهائل، ماذا نصنع في باطن الإنسان أو في جسم الإنسان الذي يحول الخضروات إلى مثل هذه التشكيلات الرائعة جدا من وجودنا؟ يعني بتهب حج القرآن يهزنا هزا من العمى. وأنا ينبغي أن أسأل، أنا حينما أقرأ كتاب الطب أجد نفسي أمام عظمة الله تبارك وتعالى حقيقة. حينما تدرس كتاب في الفلك، حينما تدرس كتاب في الجغرافيا والطبقات الجيولوجية، حينما كلها مظاهر كونية تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وبديع صنع الله عز وجل. إذن من نطفة ثم علقة، وأنت خبير بأن هذه التنقلات هي ما جاء بها الطب الحديث، موضوع المراحل التي يمر بها خلق الإنسان. اكتب ما انحرف الشعر واحد عما قرره كتاب الله تبارك وتعالى. بالأول نصف ثم علقة، النصف تكون أمشاجا حتى تعلق، النصف الأمشاج عبارة عن حيوان منوي وبيضة من المرأة، ثم يسير الموكب إلى جدار الرحم ويعلق في نقطة معينة. الأطباء الآن يتعاملون مع هذه النقطة فيما يتعلق بزراعة اللوالب للمرأة، وإن كان هذا له حكمه الشرعي، أنا ما أتكلم عن الحكم الشرعي، لا أتكلم أن هناك منطقة في الرحم معينة محددة، كأنما هذا مبصر ونظر 10/10، هذا النقطة الأمشاج نظرها 10/10، فإذا بها تحدد شيء عجيب حقيقة وتعلق، صارت علاقة. يبدأ الانتصاص. لولا هذا العلوق لكان دم حيض. نرجع الآن للانتصاص، تتحول العلقة إلى مضغة، والتصوير كله الآن يدل على أن الإنسان حينما يخرج من العلقية إلى المضغية يصبح ك قطعة لحم وضعتها بين أسنانك، شريطة أن تكون أسنان قوية وقد رتبت حديثا وجليت أيما جلاء ولم يكن فيها منخور ولا مسوس، عضضت عليها فظهرت أسنانك عليها ومضغة، مضغة هي مضغة لاحظ حتى تعبير القرآن، وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة. المفسرون ذهبوا إلى أنه هناك مضغة تلقى وغير مخلقة، هناك مضغة لا تلقى وهي المخلقة، لكن الأطباء منهم من ذهب وهم على مستوى من الوعي قد ذهب إلى أن المضغة المخلقة وغير المخلقة يعنى بها المضغة التي هي قوام الإنسان في تخليقه والمشيمة التي تحيط به، لأنها تقوم مقام الجسم المغذي. المشيمة أمرها عجيب حقيقة، هي التي تمتلئ بالماء، وأنت تتعلم السباحة كنت في الرحم لكنك تنساها مباشرة مع أول صرخة مع آخر طلقة من طلقات الأم حينما تخرجك خارج الرحم، فإذا بك تسمع الأخبار المذهلة الرائعة جدا، ونحمد الله على أن الطفل لا يسمع الأخبار. فيما يتعلق إذن بغير مخلقة، الماء الذي في غير المخلقة دل عليه قوله تعالى في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار. الرصد الآن العجيب للماء في المشيمة رصد هائل حقيقة، وفعلا تزداد وتغيض، يقل الماء ويكثر بحسب الاحتياجات، ثم الحب السري وحده يكفي لأنه هادئ، وكل هادف يدل على القصد، وكل قصد يدل على الإرادة ويدل على الحكمة. ثم بين الله تبارك وتعالى قال: ليبين لكم ويقر في أرحام ما شاء. لأن بعدما اكتمل موضوع التنمية داخل الرحم بدأ الحديث عن مرحلة أخرى: ويقر الله ما يشاء، يقر الله في الأرحام ما يشاء، ثم يخرجكم طفلا، يخرجكم، لاحظ يخرجكم ما أروعها، حيث يأتي الموعد قبله لا، عندها يضرب الطلق، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها بمعنى اضطرها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هنا يأتي الطلق، انتهى دور الرحم في الاحتضان، ثم بدأ الإنسان في شوط جديد وهو طفل، ثم يخرجكم طفلا، ثم يتبلغ أشدكم. لأن أنا بين الطفلية وبين 30-40 تبلغ أشدكم. ماذا نرى بين فترتين؟ أكل الناس بهذا المسار قال: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. لاحظ يتوفى قبل ذلك، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني يصبح عمره 120-130 سنة لا ذاكرة ولا بصر ولا سمع ولا طاقة على حركة اليد، حتى إذا أراد أن يمشي يحمل حملا كل ما شئت أنت فيه، يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا هو الخرق، هذا الفند كما يقال. اليوم بالذات خبروني أنه من المستشفى بدبي ولدته أمه وما في شيء على الإطلاق، والأم ما في شيء على الإطلاق، ثم غفت بعد الولادة، فتحت عينها وإذ ميت الولد. ومنكم من يتوفى ومنكم، الواقع يدل على صدق القرآن. وإن كنا بدي افترض الآن افتراض لعله صادم شوي، لو افترضنا أن الواقع لا يدل فالقرآن حق وصدقه، افتراض هذا افتراض مستحيل طبعا، لا يمكن إلا أن يتعامل القرآن مع الواقع، لأن الواقع خلق الله والقرآن كلام الله تبارك وتعالى. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لأن انتهينا من حياة الإنسان ومراحل الإنسان ومظاهر قدرة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان، ثم مباشرة نقلنا إلى عالم النبات، عالم النبات عالم باهر، عالم النبات مو آية وحدة، مع كل زهرة آية، مع كل ثمرة آية، مع كل ورقة آية، مع كل نسمة أطر آية. النبات أمر عجيب، وترى الأرض هامدة، لاحظ الآن هناك تراب خلق منه الإنسان، هنا الأرض هامدة بمعنى لا حياة فيها، ينزل الله عز وجل الماء عليها وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما أريد أن أتكلم الآن إلا فقط العلماء 18 إعجاز في قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، 18 لون من الإعجاز النباتي. هذا الكلام أنا قرأته لأحد الأحباب كاتب بحث من أروع ما يكون، خاصة فيما يتعلق بوصف الأرض اهتزت وكيف يتغلغل أو تتغلغل ذرات الماء من أجل أن تنسجم بالحبوب، وكيف أن هذه الحبة تنتفخ وانتفاخ يعني الربو التراب. من أدق ما يكون هذا الوصف الدقيق لمظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. ثم أنبتت من كل زوج بهيج، ينبغي أن تضع في الذهن، وقلنا هذا استدلال، أنا ينبغي أن يكون لي عقل مستدل، وهذا ترى ليس في عالم الاستدلال على الله تبارك وتعالى وعظمة الله وصفات الله، وإنما حتى في الحوادث الاجتماعية لا تكون أبلة، لا يضحك عليك، لا يكذب عليك، لا يدجل عليك، لا يزور عليك. الدجال حينما يأتي سنشير إلى الدجال، لكن لا تكون تابعا لأبناء الدجال وتلاميذ الدجال الذين يمهدون الدجال. عقل استدلالي حقيقة، يعني ليس أبلة وليس ضحيا، وإنما يدري أن هذا كاذب وأن هذا كذا وأن هذا كذا وأن هذا صحيح وأن هذا إلى آخره. نرجع للقطة هنا، ترى الأرض هامدة، الأرض تراب ومعادن، ما في مشكلة. الماء، كم نوع عن الماء؟ كل ذرة من ذرات الماء هيدروجين وأكسجين، هذا في الأصل تركيب، ثم صار ماء. إذا عندنا تراب بلون واحد ومعادن مختلفة، عندنا ماء بلون واحد وليس مختلفا، ثم قال من كل زوج بهيج. هذا الاختلاف في عالم النبات من أظهر الظواهر على قدرة الله تبارك وتعالى، لأن الصنف الواحد ما يخرج إلا صنفا واحدا، الجنس الواحد لا يخرج إلا جنسا واحدا، فكيف بك ترى حبة العنب والبلح والكمثرى والكاز والمشمش والبرتقال والبطيخ والقفاء والخيار، المائدة بأروع ما تكون، من نصبها؟ من كل زوج بهيج، من نصب مائدة الأرض؟ انت. حتى الفلاح يا جماعة، الفلاح يلقي البذر، هذه مهمة الفقه، ويرعى ويسقي، ما في عندنا مشكلة، لكن ينام هو نايم، الأمور عم تشتغل في الأرض. هذا تلون، ويسقى بماء واحد، كلمة واحد هنا جاءت في كتاب الله عز وجل، هذا هو المعنى الذي ذكرته، ويسقى بماء واحد، لكن الاختلاف في الإنتاج دليل على الإرادة، دليل على الإرادة، لأن المادة من حيث هي لا تعرف التلوين، المادة من حيث هي ذرات صماء. ألا ترى معي بأن ورقة الكربون حينما تضعها بين ورقتين وتكتب فوق نجم ستقرأ على ورقة ثانية نجم أيضا؟ قال لي أنا لا أقرأ على الورقة الثانية قمر، قل له ما صدق، جزر ما صدق، كذب فوق نجم، لماذا؟ قال لأن ورقة الكربون تنقل بأمانة وإخلاص، لا تعرف أن تبدل وتغير. قال لا، ممكن طالع قصيدة شعرية تكتب قمر على الورقة الأولى وورقة الكربون تنقل كلمة قمر، فإذا بها تأتينا بأبيات من أروع ما تكون، مو صحيح، هذه خيالات وليس حقيقة. ومثل تماما قضية التراب، التراب مادة، ومادة ليست ملونة وإن كانت متعددة المصادر، يعني في حديد وفي منغنيس وفي بوتاسيوم وفي كل ما شئت من المواد التي احتوتها القشرة الأرضية، كله صحيح هذا، لكن أنت حينما تناولت التفاحة هذه فيها قسم نصيب مما في معادن الأرض، وكأنما بعض الفواكه تختص ببعض المعادن أكثر من غيرها، كيوي نيوي كذا، الدراسات على الثمار دراسات عجيبة حقيقة، لماذا بعض الفواكه فيها مادة أكثر من بقية المواد وبعضها دون بقية المواد؟ هناك اختيار، هناك فاعل مختار، هناك القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى. عند ملك مقتدر نرجو الله عز وجل أن تكون لنا هذه العندية في النهاية. ثم ما الذي بني على هذا العرض الكوني في عالم النبات وعالم الإنسان؟ ذلك بأن الله هو الحق. إذا كانت الأكوان حادثة فالله هو واجب الوجود الحق، الحق هو الثابت، وثبوت وجود الله عز وجل ثبوت ذاتي. إذا كان هذا الكون قد استمد وجوده من الله، فإن الله عز وجل لم يسبق وجوده عدم حتى يستمد أو يحتاج إلى من يجده، الله عز وجل لم يفتح لوجوده، ذلك من الله هو الحق. لاحظ رتب انت المقدمات على هذه النتيجه، ذلك بين الله وحق، وانه في الموتى. اما قال في البدايه ايها الناس ان كنتم في رمل من البعث، اذا كانما علمني كيف اتعامل مع الظواهر الكونيه ومع ادله الله تبارك وتعالى الكونيه والقرانيه التي انزلها. يقول الشيخ هنا حيث وجبت له تعالى القدرة فهو القادر. من القادر؟ الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك. القادر والمتمكن من الفعل والترك، وهذا ليس إلا لله عز وجل. القدرة التي منحك الله عز وجل إياها وتزعم أو تدعي أو يمكن أن تفعل وتترك، هذه ليس منك، ليست ذاتية. لو شاء الله عز وجل لسلبك إياها، وإنما أمدك الله عز وجل بما أمدك حتى ظننت أن هذا منك وليس مستمدا من الله تبارك وتعالى. هذا أعطاكه من أجل الاختبار، أتوظف القدرة في العدوان، في الطغيان، في السلب، في النبي، في الكذب، في التزوير، في التجهيل، أم أنك توظف القدرة في بناء الحياة الإنسانية بناء كريما؟ وليس هناك بناء كريم الحياة الإنسانية إلا وفق منهج الله سبحانه وتعالى. كل الذين يتمزقون بالمناهج فليتمزقوا، ما في مشكلة. هؤلاء وعصوا فلم يوظفوا نعمة الله عز وجل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل وظفوها في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن أنا حينما أعطاني الله عز وجل قدرة، مع ذلك أني أنا مختبر، وهذا لون من ألواني الابتدائي. لله عز وجل قدرة كاملة نقصد بها أنه لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء من الأشياء. عندنا نحن الواجب، وعندنا المستحيل، وعندنا الممكن. هذه الأقسام أقسام الحكم العقلي، وهنا لا نريد أن ندخل في فلسفة، وهي ليست فلسفة حقيقة، وإنما وأنت تواجه الحياة وتتابع مجرياتها، أحيانا يبلغك معنى، خبر، حقيقة، وثيقة، فتقول مو معقول هكذا. أنت تقول مو معقول، سواء كنت دقيقا في عدم المعقولية أو لم تكن دقيقا، لأنه نحن لا نحكم على كل من قال بأنه مو معقول أنه أصابه، قد يكون مو معقول هو معقول بالحقيقة. وكل مثل هذا في ما يتعلق بالواجب، تعريف الواجب مهم جدا، تعريف المستحيل مهم جدا، تعريف الممكن مهم جدا. ذلك أن الواجب الذاتي هو الذي لا يقبل الانتفاء، له وجوب الوجود، وجوده لم يستمد من غيره، وجوده ليس له بداية، وما ذلك إلا لله وحده سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود وحده. هناك ما يقابل وجوب الوجود مستحيل. إذا كان وجوب الوجود هو الذي لا يقبل الانتفاء، فإن الاستحال أو المستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت. لماذا لا يقبل الثبوت؟ قال لذاته لا يقبل الثبوت لذاته، هناك ما لا يقبل الثبوت لغيره. هذا ليس المستحيل العقلي الذي نتكلم عنه. إذا المستحيل العقلي هو الذي لا يقبل الوجود، لا يقبل الثبوت، ومن هنا يتأبى على الوجود، يتأبى إباء ذاتيا، ليس ممنوحا من غيره، ليس ممنوحا من غيره. والتفصيل هنا، عندنا واجب لا يقبل انتفاء، عندنا مستحيل لا يقبل الثبوت، وعندنا ممكن. الممكن يقبل الوجود والعدم، قبول واحد. قدرة الله عز وجل ما ميدانها؟ الممكن بس الممكن. لماذا؟ قال لأن قدرة الله عز وجل للإيجاد والإعدام. الله تبارك وتعالى بقدرته يوجد ما شاء ويعدم ما شاء، يدخل في الوجود ما شاء ويخرج من الوجود ما شاء. حيث كانت القدرة بها يوجد سبحانه وتعالى ويعدم، دل هذا على أنها لا تتعلق إلا بما يقبل الوجود والعدم. الذي لا يقبل الوجود لا تتعلق به قدرة الله عز وجل، والذي لا يقبل العدم لا تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى، لأن الذي لا يقبل العدم لا يقبله لذاته، والذي لا يقبل الوجود لا يقبله لذاته، ومن هنا ولما كانت قدرة الله عز وجل للإيجاد والإعدام، ولما كان الواجب لا يقبل العدم، ولما كان المستحيل لا يقبل الوجود، إذا لا تتعلق قدرة الله عز وجل إلا بالممكن الذي يقبل وجود والعدم. تعلق قدرة الله عز وجل الآن بالممكن. الممكن قبل أن يوجد فيه صفة الإمكان، بمعنى نقول هو يقبل الوجود، وبعد الوجود يقبل العدم. العدم سابق على وجود الممكن لأنه معدوم، كان معدوما، ومن هنا يقبل كل من وجود العدم وإن كان العدم سابق على وجوده. في هذه الحالة حيث تتعلق به قدرة الله ترجع جانب الوجود على جانب العدم فيه. هو يقبل الوجود، إذا قدرة الله ترجع جانب الوجود على جانب العدم، فيشم الممكن بهذا الترجيع رائحة الوجود، يدخل بالوجود، لا دخل بالوجود. هذا تعلق به قدرة الله عز وجل تعلقا آخر، نعم، لتمده بعد أن أوجده الله عز وجل لا يترك، وأن يبقى في قبضة الله تبارك وتعالى. ومن هنا الإمداد بعد الإيجاد، نعمتان ما خرج عنه موجود، نعمتان الإيجاد والإمداد. وهذا هو الذي يجعلنا نلجأ إلى الله عز وجل في سرائنا وضرائنا، ذلك أنه الذي يمد النعمة إذا أنعم بها علينا بالاستمرار، أو ينهي الضر الذي وقع بنا من أجل ألا يستمر، ليس ذلك إلا إلى الله تبارك وتعالى. هو الذي يوجد وهو الذي يمد ما أوجد بالاستمرار، سواء كان سراء أو كان ضراء. وعلى هذا تعلق القدرة بالممكن، ولا تتعلق لا بواجبين ولا بمستحيل، لأنه لا معنى أن تتعلق بالواجب ولا معنى أن تتعلق بالمستحيل. لكن إذا تعلق القدرة هكذا، قال لا، ما من أمر تعلقت به قدرة الله عز وجل فأوجده الله تبارك وتعالى إلا وقد أراده. كن على يقين من أن الهزة الأرضية بعد أن تقع يمكن أن تتلمسها أنت بناء على المراصد أنه بتصير في هزة، ممكن، لكن نحن نتكلمنا عن الوقائع. بعد أن تقع الهزة كن على يقين بأنها فعل الله، وأنها ترجع الناس إلى الله إن فهموا عن الله، أو تزيد الناس طغيانا وجحودا بالله تبارك وتعالى. إذا رجعتهم إلى الله انتفعوا بالهزة، وإن لم ينتفعوا لم يفهموا عن الله عز وجل ازداد ضلالهم ضلالا، ولجوا في غيهم وعمه فيه. الهزة نفسها خلق الله، لكن خلق الله عز وجل الهزة دون إرادة؟ لا، أرادها الله عز وجل فخلقها. الخلق لهذه الهزة حادث، لم تكن هزة ثم كانت. الأصل عدم الهزة، أراد الله الهزة من الأزل. هل علم الله عز وجل هذه الهزة؟ نعم، خصصت إرادته تعالى الهزة بكميتها وكيفيتها وقوتها كما علم الله عز وجل من الأزل. علم الله تعلق بها من الأزل، وأرادها الله عز وجل من الأزل. متى أنجز هذا؟ متى تعلقت قدرة الله التعلق التنجيزي؟ حينما جاء الزمان الذي علمه الله عز وجل وأراده الله تبارك وتعالى. نأخذ نص واحد يتعلق بهذا المعنى من أجل أن نكمل إن شاء الله عز وجل. والمعنى: نسأل الله عز وجل أن نزداد به بصيرة، وأن يردنا إلى الله تعلقا بالله على أنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. النص: أخبر الله عز وجل عن الأرض التي نمشي عليها وأنها مستقرة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا محلاها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهذا الأكل من رزق عام، الهواء له علاقة، والماء له علاقة، والغذاء له علاقة، والعلم له علاقة، والكسب له علاقة، والخلايا التي تبنى بها الأبدان، كلوا من رزقه. وإن كان النص انصب على الأكل لأن قضية بناء البدن إنما بوابته الأكل، لكن بصورة عامة هناك رزق آخر غير هذا الرزق الحسي الذي يلح عليه الناس بل حفروا أنفسهم فيه وحشروا أنوفهم في الخزائن فقط، خزائن المال يعني. الرزق أوسع من هذا بكثير، وكل من وإليه النشور. رأسا ذكرنا أن ما تنشع الأرض مطمئن كل اطمئنان طمأنينة تغفلك عما أنت مقبل عليه، أنت إليه نشور. لماذا قال وإليه نشور؟ قال وأنت تكسب من أجل الرزق ينبغي أن تخاف حيث ستنشر وحيث ستحاسب، ومن هنا ما ينبغي أن تكون تمساحا كالجراد يأكل الأخضر واليابس تعيش في الأرض فتات وأنت تمشي في هذه الأرض. إذن وإليه النشور جاءت من أروع ما تكون، هي لجام تلجم شهوات النفس وأهواءها عن أن تسرح وتمرح. وصور أنت كل واحد من المجرمين عمل على هواه، بطاش مجرم مخرب بكل حقائق التخريب، لكن قال وإليه النشور من استحضر أنه معروض على الله عز وجل لم يكذب حتى كذب جبريل، لأنه معروض على الله تبارك وتعالى، والله كلام الله حق. وإليه النشور ثم قال إليه، هذا أسلوب قصر. لماذا قال إليه؟ من حيث عالم، إليه من حيث علام الغيوب، إليه من حيث القادر المقتدر الذي يقدر على التعذيب ويقدر على الإثابة أيضا. وإليه النشور الهاؤن الضمير يعود على الله من حيث إنه متصل بكل صفات الكمال، وإليه النشور المسمى بالأسماء الحسنى، إليه لا إلى غيره. أنت لن تحشر يوم القيامة لغير الله، إليه النشور حتى لا تتعلق بسواه، ما يجيك إلا الله تبارك وتعالى. حتى الشفعة إذا ما أذن الله بها ما أحد يشفع لك على الإطلاق. ثم ماذا قال مباشرة؟ حتى يدلنا على أن القادر هو الذي يفعل ويترك، بمعنى قادر على الفعل وقادر على السرد. قال فأمنتم من في السماء يقبض بكم الأرض، وهي الأرض الماشين عليها أنتم، هي قبضة الله تبارك وتعالى. الخسف لون من ألوان العذاب يوقعه الله عز وجل، وقد جاء التعبير في القرآن الكريم سيأتي إن شاء الله عز وجل، أو من تحت أرجلكم. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، كل أهل الأرض طبعا إلا اللي عندهم قنابل ذرية، هؤلاء الذين كانت الأسلحة عندهم مكتظة يمكن أن يمسكوا ترى الأرض إذا رجخت. الأعطار ما يستطيع يساوي شيء أمامه، وإنما ينتظرون حتى ينتهي حتى يضعف، هكذا يطلعون بضعفه ينضخوا في الهواء شيء حتى يضعف. إذا جاء الأعصار كلمة رجفان أرض، رجفان أرض في اليابان ما من أيام من أيام، وأنتم تابعتم ما الذي جرى مع اليابان، دولة متطورة جدا، التقنيات أعلى ما تكون. وين التقنيات هذه؟ نحن لا نقول هذا تشفيا أبدا، نقول هذا من أجل أن يبين حقيقة الإنسان وأنه أضعف المخلوقات حقيقة. أمنتم من في السماء يختبئ بكم الأرض فإذا هي تمور، أمنتم من في السماء أن يصل عليكم حاصبة يعني ريح تنسف نفسا تمتلئ بالحصباء فإذا بها تنقص من وجوه، يمكن أن يكون العذاب من تحت الأرجل أو من فوق. وسيأتي أيضا سياق متى يكون العذاب من تحت الأرجل ومتى يكون العذاب من فوق، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، كيف أنكر الله عز وجل عليهم. إذن مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى، الآيات التي ونحن مرجعنا في إثبات ما نثبت الله عز وجل اعتقادا، كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودلالات الكون، ولن تتعارض دلالات الكون مع ما أنزل الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.